القاعدة التاسعة التي ذكرها ابن القيم في قواعد تعلق القلب، قرر ابن القيم أن الإنسان إذا أحب الله وما شرعه وما والاه الله وما يريده الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله، فإنه سيسخر كل محابه لأجل أن توصله لله. فمثلا محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل كما يقول ابن القيم معينة له على شرع الله. فانظروا كيف سخر هذا الإنسان حينما أحب الله وأحب دينه وأسماءه وشرعه، وأصبح حب الله هو المستولي على قلبه، وأصبح الإنسان لا يفعل شيئا إلا وهو يريد وجه الله، وأصبح يبحث عما يرضي الله، وأصبح يثني على ربه ومتعلق بالله ومرتبط به وناظر بقلبه إليه سبحانه وتعالى، فإنه سيسخر حتى محبة زوجته لأجل أن توصله لمحبة الله، فإنه يحب هذه الزوجة لأنها تعفه، فيجتمع قلبه على ربه ولا تطمع نفسه للحرام. فانظروا كيف سخر هذا الشيء الطبيعي الموجود فيه محبة زوجته لأجل أن يسخرها تجاه محبة الله، ولأجل أن توصله إلى الله، ولأجل أن تدفع حبه لله بشكل أكبر. فإن الإنسان إذا التفت إلى الشيء الحرام انقطع عن الله، فأصبحت محبته لزوجته الآن أصبحت وسيلة توصله إلى الله، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذا الهدف، إنما شرع الزواج ليسكن الإنسان إليها، وبالتالي تهدأ نفسه، وبالتالي يستطيع أن يتوجه لربه ولا يلتفت إلى حرام أو إلى شيء يفرق قلبه أو يقطعه عن الله. وقال الله وجعل بينكم مودة ورحمة ليزداد الاستقرار ويزداد الهدوء، فيعرف الإنسان كيف يتجه إلى الله، لأن قلبه قد استقر ولم يلتفت إلى حرام أو إلى شيء يقطعه عن الله. ولهذا لا عيب على الإنسان أن يحب أهله ما دام أنه يجعل هذه المحبة من الأشياء التي تقربه لله. وذكر ابن القيم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشراب البارد الحلو، ويحب الحلوى، ويحب العسل، ويحب الخيل، ويحب الثياب البيض، ويحب القمص القميص الثوب يعني، ويحب الدباء القرع. والسبب في ذلك أن هذه الأشياء كلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما تزيده محبة لله. لماذا؟ لأن قلبه قد اجتمع عن الهم. إذا أحب هذه الأشياء وحصلها فإن قلبه قد استقر وهمه قد استقر، لم يتفرق قلبه. انظروا مثلا حينما يريد الإنسان شيئا من الأشياء التي يحبها ولم يحصلها، انظروا كيف يدخل لقلبه القلق والهم والتفرق. فإذا حصل هذا الشيء اجتمع عليه قلبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأشياء، فإذا أحبها وحصل عليها وذاقها اجتمع قلبه، وبالتالي ازداد حبا لربه، عبودية لربه، لأن قلبه أصبح مجتمعا عليه. لا يمكن للقلب أن يحب الله وهو متفرق وهو متشتت، فإذا اجتمع ووجد لذته واجتمع عليها عند ذلك أصبح مطمئنا هادئ البال، فيستطيع أن يزداد حبا لربه وزيادة سير في العبودية. وبالتالي إذا نوى بهذه الأشياء التي يحبها حبا طبيعيا، حب زوجة وحب عسل وحب أشياء مما تحبه نفسه، إذا نوى بها التقوي على أمر الله وطاعته وأنها تقويه، لأنه إذا حصل عليها قلبه اجتمع عليه، إذا نوى بذلك قربة فإنه يؤجر على هذه الأشياء. الله أكبر، انظروا كيف حينما يتوجه القلب لله يصبح كل شيء معين، يصبح كل شيء معينا له على طاعة الله وعلى تحصيل مرضاته، ويؤجر عليه مع أنه ميل طبيعي، حب طبيعي، ومع هذا يؤجر عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر حتى على حب الحلوى لأنها توصله وتجعل قلبه يستقر لأجل يتعبد لله. وبالمقابل إذا كان يحب هذه الأشياء حبا طبيعيا ومع ذلك لم ينوي بها نية تقربه إلى الله، وإنما فقط شيء طبيعي في نفسه يحب هذه الأشياء من حلوى ومن عسل ومن أشياء مما يختلف فيه الناس، إذا كان يحبها ويفعلها لأن نفسه تحبها، فإنه لا يعاقب لكنه لا يثاب. وقد فاته أيضا أن فاته درجة التقرب إلى الله، يعني كان بإمكانه أن يجعل هذه الأشياء مما توصله إلى الله، لكنه لم يفعل ففاته كمال. لا يمكن أن يتساوى هو والنوع الأول الذي يحب هذه الأشياء ويفعلها لأجل أن تقربه إلى الله، لأجل أن يهدأ قلبه، لأجل أن يجتمع عليه قلبه. فلا يمكن أن يتساوى هذا والشخص الثاني الذي يفعل هذه الأشياء التي يحبها بطبعه ومع ذلك لم ينوي بها شيئا.